قال العلامة الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. عقد الإمام رحمه الله تعالى هذا الباب للتحذير من خطر البدعة، ولبيان أنها أشد من كبائر الذنوب. البدعة في اللغة الشيء المحدث على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي أن الله خلق السماوات والأرض وأوجدهما على غير مثال سابق. والبدعة شرعا إحداث شيء في الدين ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أكمل الله تعالى لنا الدين قبل قبض النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل عبادة ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة فهي مذمومة مردودة. عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. والحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. البدعة شر ولو كان قصد فاعلها حسن، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فما عند مسلم في الصحيح. وهو دليل على أن البدعة شر لا خير فيه أبدا. كل بدعة ضلالة، لا يمكن أن يكون في البدعة هدى، كل بدعة ضلالة. والضلالة قبيحة، فلا يمكن أن تكون البدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: كل بدعة ضلالة، لم يستثني من ذلك بدعة، قال: إلا بدعة كذا أو بدعة كذا أو بدعة كذا. وكل أقوى ألفاظ العموم، وهي سور كلي عام، فكل بدعة ضلالة، فكيف تكون حسنة وهي ضلالة؟ وهل في الضلال شيء حسن؟ وكل بدعة مذمومة وقبيحة وضلالة ولو حسن قصد فاعله، فإن النية وحدها لا تكفي، لابد أن ينضم إلى النية الخالصة العمل الموافق للكتاب والسنة. فأما إذا أتى بالنية وحدها وابتدع فإن العمل يرد عليه، مهما كان العمل عظيما جليلا يبذل فيه الإنسان نفسه أو ماله أو ما أشبه، إلا أنه ليس على وفق الكتاب والسنة. فمهما حسنت النية فهذا العمل لا يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه ديننا، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، يعني فهو مردود عليه، لا يقبل منه، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة. فإذا جاء بالإخلاص وحده، وكثير من الناس يأتي بأعمال كثيرة فيها إخلاص والله حسيبه، ولكنه يبتدع فيها. فكثير منهم يدخل الخلوة الأربعينية من أجل الذكر، فيدخل من أجل الذكر، ذكر مبتدع وخلوة مبتدعة وهيئة مبتدعة، فهذا كله يجعل العمل مردودا عليه، مع أنه ما أراد إلا أن يكون عابدا. فهذا الذي يريد أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى ينبغي أن يعبد الله بالعبادة التي شرعها الله. فإذا أتى بعبادة غير مشروعة فعمله مردود عليه مهما حسنت نيته وخلصت طويته. وكذلك فيما يتعلق بالاتباع، إذا كان متبعا للكتاب والسنة ولكنه لا يخلص، يرائي، يسمع، يفعل ذلك لغير وجه الله تبارك وتعالى، يريد به الدنيا، يريد به الجاه عند الناس، يريد به المحمدة والذكر الحسن عند الخلق لا عند الله، فهذا مردود عليه عمل. فينبغي أن يتوفر في العمل شرطان. فالبدعة قد تغر. كثير من الناس يقول إن بدعة المولد وإن احتفال المولد النبوي يذكر الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون ننشئ الصبية والصغار على هذا في عصر نسي الناس فيه كثيرا من أمور دينهم وابتعدوا عنه، فإذا احتفلوا بالمولد فإنهم يذكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم ما جعل الله تبارك وتعالى للوصول إلى مرضاته من سبيل إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن الخلق جميعا جاءوا ربهم تبارك وتعالى من غير سبيل رسول الله واستفتحوا على الله كل باب ولم يأتوا خلف رسول الله لم يفتح له، فلا بد من الأمرين معا. أصل مادة بدعة في اللغة للاختراع على غير مثال سابق، وكل ما أحدث من غير مثال سابق سواء كان محمودا أو مذموما بدعة من حيث اللغة. البدعة اسم هيئة، بدعة فعلة، من الابتداع كالرفعة من الارتفاع. وأما البدعة في الاصطلاح الشرعي فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. هذا أحد التعريفين اللذين اختارهما الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، وهذا لا يدخل فيه العادات، هذا التعريف لا يدخل فيه العادات. التعريف الثاني يدخل العادات. هذا التعريف طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. البدعة ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما، بنوع شبهة أو بنوع استحسان، لأنه إذا أحدث في دين الله تبارك وتعالى خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال قاصدا عامدا فهذا يشرع من دون الله جل وعلا. وأما المبتدع فإنما يأتي بما أتى به بنوع شبهة أو بنوع استحسان، يعني يقول لو أني فعلت كذا لكان حسنا لكان خيرا. كذلك الذي تعمد أن يأتي بحديث طويل يبين فيه فضائل السور سورة سورة فقيل له هذا موضوع مكذوب، فلما كذبت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيت الناس انصرفوا عن القرآن وعن تلاوته فأردت أن أحببهم في القرآن وفي تلاوته، فيكذبوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عجب أن تجد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يأتي بأبعاض ذلك الحديث بأعقاب تفسيره لسور القرآن العظيم، وغيره أيضا فعل ذلك. الابتداع مصدر ابتدع يبتدع، وهو استخراج البدعة للسلوك عليها. ابتدع أي أتى ببدعة. الابتداع كالاختراع والإحداث، قد يطلق على الأمر المبتدع نفسه فيقال هذا ابتداع. وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة مع أدلة العقل على ذم البدع والتنفير منها والترغيب عنها، والذم الثابت للبدعة ثابت لصاحبها، فلا يكون الذم متوجها إلى البدعة ويعفى صاحب البدعة من الذم، بل الذم الثابت للبدعة ثابت لصاحب البدعة للمبتدع. من نصوص الكتاب العزيز في ذم البدع قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة. السبل هي سبل أهل البدع الذين حادوا عن الصراط المستقيم وتنكبوا الطريق القويم. ما والآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد، والسبل هي البدع والشبهات. قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أي في قلوبه من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كلام أهل التفسير في تأويل قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يدل على دخول أهل البدع، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة كابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنه. الآيات في الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام نهجه كثيرة جدا، وفي الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الابتداع وذم له. من تلك الآيات قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه تأمر بالاتباع وتحث عليه، وفي الأمر بالاتباع نهي عن الابتداع، لأنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فإذا أتى بالاتباع فإنه يجانب الابتداع، وإذا وقع في الابتداع لا يكون متبعا. فلا بد من أن يكون المرء متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا جانب الابتداع في الدين. هذه آيات تذم البدع وتنفر منها وتحذر من أمرها وتذم من وقع فيها. وأما الأحاديث في ذم الابتداع والنهي عنه والأمر بالاتباع والحض عليه فكثيرة جدا، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. ومنها حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وحديث صحيح. منها أيضا حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم، وأخرجه النسائي وزاد: وكل ضلالة في النار. فقوله صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار في هذا الحديث ليست عند مسلم، وإنما هي عند النسائي، ولكنها صحيحة. من هذه الأحاديث أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، يعني خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الحديث أخرجه أحمد والحاكم والدارمي وابن أبي عاصم في السنة وابن ماجه في مقدمة سننه. من الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في الصحيحين هذا الحديث، ورد بمعنى مردود. منها حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد عقد الإمام المصنف لهذا الحديث بابا سيأتي بعد هذا الباب إن شاء الله جل وعلا، أن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. وأما توجيه هذا فيأتي في محله إن شاء الله جل وعلا. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا في هذا الباب مستقلا يسوقه الإمام العلامة المصنف رحمه الله. فهذه جملة من الأحاديث التي حذر فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من البدع. وأما الآثار التي وردت في ذم البدع والتنفير منها فهي كثيرة جدا. منها قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والدارمي في مقدمة السنن، والطبراني في الكبير، وأبو خيثمة في العلم، وحسنه الألباني. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. ومن الآثار قول أبي ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. ومنها أن سعيد بن المسيب رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في السنن الكبرى، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفق. وهذا الرد من سعيد رحمه الله رحمة واسعة رد يطبق المفصل ويصيب المحس. تحتاجه أنت، تحتاج هذا في الرد على أصحاب البدع الإضافية، لأنه إذا أتى بذكر في غير محل أو على طريقة غير مشروعة واعترضت عليه فإنه يرد اعتراضك باعتراض، وهو: يعذبني الله على الذكر، يعذبني الله على الطاعة. فالجواب ما قال أبو محمد سعيد ابن المسيب رحمه الله، قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. من الآثار قول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. المعصية يتاب منها، يريد المعصية التي ليست ببدعة، وأما البدعة وإن كانت معصية إلا أنه لا يتاب منها. وهذا أيضا من الأسباب التي يمكن أن يصار إليها في فهم الحديث الذي مر في أن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، لأنه كيف يتوب منها وهو يعتقد أنه على الطاعة؟ فكأن الله تبارك وتعالى لما زين ذلك في قلبه حجز عنه التوبة. من الآثار قول الشافعي الإمام رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهوال. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. أدلة النقل من الكتاب والسنة ومن آثار السلف على ذم البدع وأهلها كثيرة جدا، ولكن هذا الذي مر فيه الدلالة على ما وراءه. وأما أدلة العقل على ذم البدع فكثيرة أيضا. المبتدع مستدرك على الشرع الأضر، لأن المبتدع محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم وبقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان هذا المبتدع معتقدا لكمال الشريعة وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك على الشريعة. وقائل هذا أو معتقده ضال عن الصراط المستقيم، فالبدعة فيها استدراك على الشرع. الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا معا، وهذا لا مخالف له من أهل السنة، كما مر في الأثر أن الصحابي كان يقول: ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما. ولكن الناس لا يحسنون الاستنباط والبحث، ولو أنهم نظروا في الكتاب والسنة نظر المتأمل وامتلكوا الأدوات التي تؤهلهم للاستنباط لوصلوا إلى المراد. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الدين كامل تام لا نقصان فيه حتى يحتاج إلى التكميل ولا ينقص منه، لأن الله هو الذي أكمله وأتمه، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وإنما ينبغي أن يؤخذ الدين بجميع ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر في الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة، وكافة حال إما من الفاعل وإما من المفعول، أي ادخلوا جميعا في السلم أي في الإسلام فتكون حالا من الفاعل، أو ادخلوا جميعا في الإسلام كله فتكون حينئذ حالا من المفعول. ومعلوم أنه إذا ورد معنيان في النص يتسقان ولا يتفاوتان ولا يتباينان فإنه يؤخذ بهما جميعا، فهي حال من الفاعل والمفعول معا. كيف؟ تقول في معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا جميعا ادخلوا في الإسلام جميعه، فكلكم مطالب بأن يدخل في الإسلام كله وألا يدع منه شيء، ثم يكون ذلك على قدر الاستطاعة كما مر، ولكن لا تجعلوا الدين تفاريق تأخذه ببعضه وتتركه بعضه، بل ادخله في السلم أي في الإسلام كافة، في الإسلام كله، هو المعنى الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله في الباب الذي قبل هذا الباب. ادخلوا في الإسلام جميعه، لا تجعلوه طباعيض ولا تفاريق ولا أجزاء، لأن الله تبارك وتعالى هو أكمل. وأبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى بين كما في الموافقات أن الدين كل كامل لا يتجزأ، وأن أكثر ما يقع الناس فيه من الضلال إنما هو بسبب أنهم ينظرون إلى جانب من الجوانب ويغفلون سائر الجوانب. فما أن الجسد الإنساني وحدة كلية لا يمكن أن يفصل العينان بعيدا عن الجسد، ولا أن يقال إن الجسد هو العينان، وكذلك ما يتعلق بسائر الأعضاء، بل كل عضو في موضعه لو أنه جعل في غير موضعه لوقع التشوه في هذا الجسد الإنساني، ثم لم يؤدي العضو حينئذ وظيفته، ولا يستطيع الجسد بعد ذلك أن يؤدي وظيفته في الحياة. فهذا في الجسد الإنساني، الدين كالجسد الإنساني، الأوامر والنواهي كل في موضعه، وأنت خبير بأنه ليست الشعرة كحبة القلب ولا كمقلة العين في الأهمية. هل يمكن أن يقول قائل إن الظفر كالمخ في الأهمية؟ هل يمكن أن يقول قائل إن الشعرة كالقلب في الأهمية؟ القلب له أهمية، وكذلك المخ له أهمية، والعينان كذلك، وسائر الأعضاء لكل أهمية، والأوامر والنواهي في دين الله تبارك وتعالى كذلك. النهي عن النظر إلى المحرمات ليس كالنهي عن السجود للصنم، أيستويان مثلا؟ هل يكون السجود للصنم كالنظر إلى المحرمات؟ لا يكون ذلك كذلك. وكذلك الأوامر، هل الأمر بالصلاة كالأمر بإماطة الأذى عن الطريق؟ بل إن النبي فاوت بينهما لما قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فبين أن هنالك تفاوتا. وهذه قاعدة من القواعد الجليلة العظيمة في كل شيء، وفيما يتعلق بالعبادة تكون أظهر ما يكون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك في الأذكار وفي الأدعية، فكان يحب جوامع الدعاء صلى الله عليه وسلم وجوامع الذكر، حتى سمى استغفارا بسيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي إلى آخر الحديث. فإذا قلت أستغفر الله فهذا جيد، ولكن هذا مسود، وسيده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الحديث. فعندما يأتي الإنسان بالذكر عليه أن يلجأ إلى جوامع الذكر، وكذلك يلجأ إلى جوامع الدعاء، اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات. لقد قلت أربع كلمات ثلاث مرات تفضل أو تزيد على ما قلت منذ اليوم، وكان قد تركها وذهب إلى الصلاة فعاد فوجدها على حالها، قال ما زلت على حالك التي تركتك عليها؟ قالت نعم يا رسول الله. تذكر الله؟ قال أما إني قلت ثلاث مرات أربع كلمات هي خير مما قلت منذ اليوم. فالسالك إلى الله المبتغي رضوانه ينبغي عليه أن يكون حصيفا، العمر قصير والأشغال كثيرة والقواطع والموانع لا حصر لها، فعلى الإنسان أن يجتهد، والله المستعان. إذن من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، بلسان حاله أو بلسان مقاله؟ بلسان حاله، لأنه لا يقول إن النبي خان الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الذي يأتي به من فعله كأنه تكذيب لقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. المبتدع معاند للشرع، مشاق للشريعة، لأن الشارع عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، ولأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. المبتدع يرد هذا كله، يزعم أن ثم طرقا أخر ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، فأن الشارع يعلم والمبتدع أيضا يعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع معا، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. المبتدع ينزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق ومما تقدر عليه قواهم وعقولهم لم تنزل الشرائع، فما الحاجة إليها حينئذ؟ ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابا، ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع. التشريع حق لله وحده، حق لا يملكه إلا الله وحده، الله الذي يحلل ويحرم وحده، الله الذي يشرع، الشرع شرعه والحكم حكمه، وليس لأحد في ذلك من نصيب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم كما قاله الله جل وعلا في كتابه العظيم. ولكن النبي نص على ذلك في واقعة معروفة، عندما أكلوا الثوم ووقعوا عليه فأكلوا منه أكلا ذريعا وكانوا في حال جوع شديد، ثم ذهبوا يصلون فوجد في المسجد ريحا خبيثة، فقال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. فذهب الناس يقولون: حرمت حرمت. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قولهم فقال: أيها الناس، ألا إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريم، ليس لي تحليل شيء ولا تحريم، الذي يحلل ويحرم هو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، ويقول عن نفسه: ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني من هذه الرائحة الخبيثة، رائحة الثوم أو البصل أو الكراث أو ما أشبه، فرائحة الدخان وما أشبه من تلك الروائح، هذه الروائح كلها تكرهها الملائكة، ولا يحل للمسلم أن يكون في مجتمع من مجتمعاتهم تصدر منه هذه الرائحة الخبيثة، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الجماعة عمن كانت به تلك الرائحة، فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، أو قال مصلانا، يعني لا يصلي معنا الجماعة حتى لا يؤذي الملائكة وحتى لا يؤذي المؤمنين الذين يصلون. دين النظافة، هذا دين النظافة هو دين الإسلام العظيم. المبتدع متبع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، ومعلوم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا الكلام موجه إلى نبي من أنبياء الله جل وعلا. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، الحق والهوى، وعزل العقل مجردا، إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فجعل الأمر محصورا بين أمرين، اتباع الذكر واتباع الهوى. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وهي كالتي قبلها، وهي صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه. وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله. هدى الله هو القرآن، وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الهوى على ضربين: أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال. يعني لو كان هواه تابعا للأمر والنهي فهذا الهوى غير مذموم، وصاحب هذا الهوى ليس بضال. وإذا وافق الحق الهوى فهو ألذ من الشهد وأحلى، إذا وافق الحق الهوى فهو ألذ من الشهد وأحلى، لأنه إذا كان الهوى تابعا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال. الآخر أن يكون هواه المقدم بالقصد الأول، ويكون المبتدع قدم هوى نفسه على هدى الله فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. والآية المذكورة عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين: أحدهما الشريعة وهي علم وحق وهدى بلا مرية، الآخر الهوى وهو المذموم لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق الذم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه، ما ذكره في القرآن إلا ذمه، فالهوى لا يذكر إلا مذموما. المبتدع غافل عن أن العقول لا تستقل بمصالحها، العقل لا يستقل بمصالحه، لا بالمصالح الدنيوية ولا بالمصالح الأخروية. فأما المصالح الدنيوية فإن العقل لا يستقل بإدراكها على التفصيل البتة، لا في بدء الوضع ولا في إدراك ما عسى أن يعرض في طريقها، إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى، ثم تأتي بعد ذلك بتعليم الله تبارك وتعالى للعقل البشري الخبرة والمعرفة التراكمية. يعني لا تحسبن المرأة التي تخبز إنما تعلمت ذلك من أمها لأن أمها قد ابتكرت، هذا أمر قديم، طريقة ضبط ذلك أخذت أجيالا تتلوها أجيال حتى تصل إلى هذا العمل، ويطور بعد ذلك جيلا بعد جيل، وكذلك كل شأن من شؤون الدنيا، إنما الخبرة فيه معرفية تراكمية، فالناس يزيد بعضهم على بعض ويطور بعضهم في أمثال هذه الأمور تطويرا، وهذا غير مذموم، لأنه في أمور الدنيا لترتقي أحوال الناس في معاشهم بما لا يتعارض مع شرع ربهم جل وعلا. وأما المصالح الأخروية فهي بعيدة تماما عن مجال العقول من جهة وضع أسبابها، فالعبادات فالعقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. هذا كله يدل به العقل على أن البدعة مذمومة، كما مر في النصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من الأئمة المهديين الراشدين، ثم دلالة العقل على ذم البدعة. نجم بعد ذلك من يقول ولم يكن كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا لم يكن قاصدا لتمرير البدعة ولا كان منافحا عنه، بل كان حاملا عليها دافعا لها، ولكن وقع شيء من ذلك في تقسيم البدعة على الأحكام التكليفية الخمس. قال الشاطبي رحمه الله في نهاية رده على تقسيم البدعة على الأحكام التكليفية الخمسة: والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه أن البدعة لا تنقسم إلى ذلك الانقسام، بل هي من قبيل المنهي عنه إما كراهة وإما تحريما. هذا خلاصة بحثه في الاعتصام رحمه الله تعالى لما بحث هذه المسألة، لأن هناك من الأئمة الكبار كالعز بن عبد السلام كالقرافي، هناك من يقول إن البدعة تنقسم على الأحكام التكليفية الخمسة، فتكون البدعة واجبة وتكون مندوبة وتكون مباحة وتكون مكروهة وتكون محرمة، فتنقسم البدعة على الأحكام التكليفية الخمسة. فرد الشاطبي رحمه الله تعالى ذلك التقسيم على الأحكام التكليفية الخمسة وقال: البدع من قبيل المنهي عنه إما كراهة وإما تحريم. كلمة البدعة لها إطلاقان: إطلاق لغوي وإطلاق شرعي ديني. الإطلاق اللغوي بمعنى الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثل، بهذا المعنى يصح قولهم إنها تعتريها الأحكام الخمسة، ومنه قول عمر رضي الله عنه في جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه. فالبدعة اللغوية يمكن أن يكون فيها هذا، وأما البدعة الشرعية بمعنى ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجئ به من أمر الدين كالعقائد والعبادات، والتحريم الديني هو الذي ورد فيه: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. لا يكون إلا ضلال، هذا النوع لا يكون إلا ضلال. فالبدعة في الشرع لا تكون إلا ضلال، لا تكون حسنة أبدا، لأن الله أكمل الدين وتم به النعمة على خلقه، فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الدين عقيدة ولا عبادة ولا شعارا دينيا ولا أن ينقص منه ولا أن يغير صفته، كجعل الصلاة الجهرية سرية وعكسه، ولا جعل المطلق مقيدا بزمان أو مكان أو اجتماع أو انفراد ما لم يرد عن الشارع. بعض الأمور يحاول كثير من الناس أن يغير صفتها. النبي صلى الله عليه وسلم لو تتبعت أحاديثه في بيان فضل الأذان لوجدت تما عظيما من الأحاديث كله كسائر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طيب ظاهر مبارك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في الأذان وبين أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأن المؤذن يغفر له أو يشهد له يوم القيامة مدى صوته، ما بلغه صوته بأذانه يشهد له يوم القيامة، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تتعلق بفضل الأذان. فيأتي لك من يقول: هذا الأذان يؤرقنا بليل، يزعج، فيدعون إلى إبطال، إلى إبطال الأذان كشعيرة، يعني لا يؤذن قط. قالوا: لا، من حيث الصفة فليؤذن بصوته فقط، أما أن يؤذن بمكبر الصوت فهذا ممنوع. تعلمون أنه لما أريد أن يدخل مكبر الصوت في الحرم اعترض بعض أهل العلم هنا في ذلك الزمان، فقالوا: لا ندخل مكبر الصوت في الحرم، هذه بدعة، بل نبقى على ما كان عليه من سلف، المؤذن يؤذن بصوته والخطيب يتكلم بصوته والذي يقرأ العلم يقرأه بصوته وهكذا، وأما المكبر فإنه بدعة. بعض الذين كانوا يعترضون كان يضع على عينيه شوافة، يعني نظارة، فقيل: هذه بدعة؟ قال: هذه تقرب للبعيد، فأبلغ ببصري بعيدا. قال: وكذلك المكبر يبلغ بالصوت بعيدا. فأي شيء في هذا؟ ولكن من حرصهم على ألا يتطرق على هذا الدين ما ليس منه حتى في هذه الأمور، فكانوا يمنعون أمثال هذه المسائل ويرون أن الخير في اتباع من سلف حتى في هذه العادات، حتى إن بعضهم لا في الحرم وحده وإنما في عموم بلاد المسلمين كانوا يرون ألا تجعل المراوح في المساجد. قالوا لماذا تجعل في المساجد؟ كان آباؤنا وأجدادنا يعانون يصلون في الحرم، فأي شيء في هذا؟ ولكن إذا ما فرغنا المصلي للإقبال على ربه تبارك وتعالى وللذكر في الصلاة بنفي مشقة ما يتعلق بمعاناة الحر عنه، فلا شك أن ذلك يقربه. أمور كثيرة تجري هذا المجرى، وهم جميعا يخافون من تطرق البدع إلى دين الله جل وعلا، فبعضهم يريد أن يغير الصفة. قالوا لماذا لا يكون هنالك أذان موحد؟ كيف يكون الأذان موحدا؟ قالوا ومؤذن واحد ويتم الاتصال بجميع المساجد في الوقت الواحد عند دخول الوقت في البلد الواحد كالقاهرة مثلا، فيؤذن المؤذن ويسمع الأذان عن طريق الوسائل الحديثة في جميع المساجد. لماذا تحرمون الناس من المؤذنين؟ القاهرة يقولون عنها مدينة الألف مئذنة، ففيها مساجد كثيرة جدا، فلماذا نحرم المؤذنين في هذه المساجد من الفضل الذي بيده رسول الله؟ ثم هذه صفة محدثة، لم يكن الأمر كذلك، بل ينبغي أن يؤذن المؤذن في المسجد، كل يؤذن في مسجده. من قسم البدعة إلى أقسام كالقرافي وجعل فيها الحسن والقبيح فقد تدافع وغفل عن معنى البدعة، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة أو هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتعريف ناطق بأن البدعة هي التي لا تلائم ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بل تنافيه، فكيف مع منافاته لما شرعه تكون واجبة ومندوبة ومباحة؟ عند التقسيم على الأحكام التكليفية الخمسة سيكون من البدعة ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح. تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن قضية كونها مخترعة في الدين أن تكون معصية مكروهة على الأقل، ومقتضى كونها واجبة أو مندوبة أن تكون قربة، وهذا تناقض، ومنه يعرف مقدار ما أطال به القرافي رحمه الله في هذا الباب نقلا عن شيخه العز عز الدين بن عبد السلام. هل كان العز رحمه الله تعالى يروج للبدعة؟ حاشاه. فليس مقصود القائلين بالتقسيم أن البدعة منها الحسنة والقبيحة أن يتذرعوا بهذا إلى جواز الابتداع في الدين، حاشاهم، وهم من أجلاء الفقهاء وجهابذة الإسلام، حاشاهم من يقول بحسن الابتداع في الدين. يجوز أن يتذرع بذلك الدهماء في ارتكابهم البدعة قائلين هذه بدعة حسنة، لأن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، هو الكلام الذي قاله العز بن عبد السلام وتبعه عليه القرافي. هذا قد يقوله الدهماء والرعاع والعامة، ولكن الفقهاء والعلماء أبعد ما يكونون عن هذا، بل إن العز بن عبد السلام يقول في الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة إن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب لها، فإن القرب لها أسباب وشرائط ولها أوقات وأركان لا تصح بدونها، فكما لا يتقرب إلى الله بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمرو من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه، فكذلك لا يتقرب إليه بسجدة منفردة وإن كانت قربة إلا إذا كان لها سبب صحيح. كذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان. وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو مبعد عنه من حيث لا يشعرون، يعني لا يتقرب إلى الله بالصلاة في أوقات النهي، لا يتقرب إلى الله بالصيام في يوم العيد لأن الشارع نهى عن ذلك، فلا يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. فهذا يشعر أن العز رحمه الله لا يرى البدعة الحسنة بالمفهوم السائد عند المتأخرين، هو التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله بحجة أن أصله مشروع. يؤيد ذلك قوله في الرد على ابن الصلاح، فكانت بينهما مساجلة، حيث اعترف ابن الصلاح أن صلاة الرغائب بدعة، فكان يدافع عن صلاة الرغائب أعلى ابن الصلاح، وكان العز يساجله في أنه لا يجوز أن يتقرب إلى الله بصلاة الرغائب. لما اعترف ابن الصلاح أن صلاة الرغائب بدعة رد عليه العز بقوله: نحتج عليه إذن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقد استثنيت البدع الحسنة من ذلك، وهي كل بدعة لا تخالف السنن بل توافقها، فيبقى ما عداها على عموم قوله صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إذن حاصل أقوال أهل العلم في الرد على من قسم البدعة إلى الأقسام الخمسة التكليفية أن هذا التقسيم إنما يصلح عند أخذ لفظ البدعة بالمعنى اللغوي، لذلك قال عمر: نعمة البدعة هذه. وأما البدعة التشريعية فلا تكون إلا مذمومة، وبعضها أغلظ من بعض، ولكن لا شيء فيها يمدح ولا شيء منها بهدى، وإنما هي ضلالة وقبح. ليس هناك بدعة حسنة كما يقول أهل الأهواء والزيغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة. فمن أتى بعبادة أو عمل يتقرب به إلى الله وليس له دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وضلالة وشر. ما حدثت بدعة إلا ورفع مثلها من السنة. الذنوب تنقسم قسمين، تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر. الذنوب صغائر وكبائر. صغائر جاء النهي عنه ولم يرتب عليها شيء مما ذكر في الكبيرة، وقد ذكرت هذه الصغائر في القرآن باسم اللمم، كما في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وكبائر كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو غضب أو وعيد أو لعنة أو تبرؤ من فاعل، فيما تواضع عليه أهل العلم في تعريف الكبير. إذن الذنوب صغائر وكبائر. أكبر الكبائر الشرك بالله، لأن الله أخبر أنه لا يغفر لصاحبه. الكبائر التي دون الشرك تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر، هذا إن لم يتب منها في الدنيا، فإذا تاب منها في الدنيا فإن الله يتوب عليه. مرتكب الكبيرة دون الشرك لا يكفر عند أهل السنة، وإنما يكون ناقص الإيمان أو فاسقا. وأما عند الخوارج فهو كافر في الدنيا، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا. وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار عند الخوارج وعند المعتزلة. وأما عند أهل السنة فإنه لا يخرج من الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان. الذي يرتكب الكبيرة هو عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان. أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. البدعة أشد من الكبائر من عدة وجوه. الأول أن البدعة إحداث في الدين لما لم يشرعه الله، صاحب البدعة يظن أنها من الدين، ولكن الذي يرتكب الكبيرة التي ليست ببدعة لا يدعي أنها من الدين، بل يعترف أنه عاصي وقادته الشهوة فوقع في المعصية. صاحب المعصية في قلبه حنين إلى التوبة ولا يقبل هذه المعصية، بل إنك إذا ما راجعته ونهيته عن المنكر الذي يقع فيه فإنه يطلب منك أن تدعو له أن يتوب الله عليه، ويعلم أنه على معصية. أما صاحب البدعة فهو يعتقد أنه يتقرب ببدعته إلى الله جل وعلا، لذلك لا يتوب منه. الأمر الثاني أن صاحب البدعة يرى أنه على حق وأن عمله صحيح فقل أن يتوب، وأما صاحب الكبيرة فيعرف أنه مخطئ ويرجى أن يتوب من معصية. الأمر الثالث أن المبتدع يفتري على الله الكذب فيشرع ما لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف العاصي الذي يعرف أن فعله هذا محرم وأنه عاصم. الرابع أن المبتدع يقتدي به الناس يتعبدون الله ببدعته، خصوصا إذا كان عنده نصيب من العلم وعنده عبادة وتقوى وورع، بخلاف العاصي فإن الناس يمقتونه يذمونه ولا يقتدون به. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر الإمام رحمه الله هذه الآية تحت ترجمة هذا الباب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لينبه إلى أن البدعة قد تكون شركا، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوا معه غيره فقد أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وهذا أعظم البدع، لأنه شرع دينا لم يأذن الله به ولا يرضى الله عنه. البدعة الشركية تخرج من الدين ولا يغفرها الله تعالى إلا بالتوبة، فإذا مات المبتدع بدعة شركية على بدعته غير تائب منها فهو مخلد في النار. من أمثلتها دعاء غير الله جل وعلا، والاستغاثة بالأموات، والذبح للقبور، إلى غير ذلك مما هو حق الله تبارك وتعالى وحده. فإذا مات على ذلك غير تائب منه فإنه قد مات على الشرك الأكبر. فعلى هذا يمكن أن تقسم البدعة من حيث عظم الذنب إلى ثلاث درجات: إلى بدع مكفرة وهي بدع الشرك، هي البدع التي تخل بأصول الإسلام وتنقض الدين حتى ولو لم تكن شركا، كإنكار المعلوم من الدين بالضرورة، كالإعراض عن الدين بالكلية حتى ولو لم يكن ذلك فيه شيء من الشرك الصريح فإنه يعد من البدع المكفرة، وإلى بدع مغلظة وهي من كبائر الذنوب ومن أعظم الكبائر، وهي الأكثر مما يقع فيه أهل البدع في العصور المتأخرة، ومنها اتخاذ المزارات والمشاهد، ومنها الموالد البدعية، ومنها التبرك بما لم يرد الشرع بالتبرك به وإثبات بركته، ومنها البناء على القبور، وإلى بدع صغيرة وهي التي قد يقع فيها المنتسبون إلى السنة كالتزام السبحة عند التسبيح وبعض التصرفات التي يأتون بها في المآتم وفي الجنائز. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين،

فإنه لا يدعي أن هذا دين، لأنه يعرف أنه عاص. أما المبتدع فهو يفتري على الله الكذب حيث يقول إن هذا من الدين وإن هذا يقرب من الله رب العالمين. ثم إن العاصية لا يقتدى به، بل إن الناس يذمونه، بخلاف المبتدع فإنه يقتدي به الناس ويتعبدون ببدعته، فهو شر من مرتكب الكبيرة. وهذا ما عقد المصنف رحمه الله تعالى الباب لأجله، ليبين لنا أن صاحب البدعة وقع فيما هو شر مما وقع فيه صاحب الكبيرة، وأن هذه البدعة من أكبر الكبائر، خاصة إذا كان المبتدع ممن يقتدى به. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ الله رب العالمين ذكر في سورة الأنعام جملة مما وقع فيه أهل الكفر والشرك مما حرموه بأهوائهم، من أول قوله تبارك وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، إلى قوله جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلما بين بطلان قولهم وفساده قال لهم قولا لا حيلة لهم في الخروج من تبعته إلا باتباع شرع الله: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله، أي لم يبق عليكم إلا دعوة لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها، وهي أن تقولوا إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله، بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل ونزل به الكتب، وهذا افتراء لا يجهله أحد. لهذا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي مع كذبه وافترائه على الله قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله تعالى بغير بينة منه ولا برهان ولا عقل ولا نقل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. المبتدع يتحمل وزره ووزر من اقتدى به يوم القيامة، لأنه قدوة يقتدي به الناس يظنون أنه على حق وأن فعله عمل طيب، خصوصا إذا كان يدعو إلى بدعته ويحسنه، فإنه يتحمل وزره ووزر من اقتدى به واتبعه، وهذا خطر عظيم، وهو خطر البدع والمحدثات، فيكون في قبره والسيئات والآثام تكتب عليه تلحقه، لأنه دعا إلى ضلالة، فيكون عليه إثمه ومثل آثام من تبعه من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا من أعظم ما يكون خطورة على المبتدع، فعلى المرء أن يجتهد فألا يكون مفتتحا باب ضلالة. ينبغي على الإنسان ألا يأخذ إلا بالسنة، وأن يتحراه ما استطاع، وأن يجتهد في متابعتها ما أمكن. وأما أن يفتح للناس باب ضلالة فسيكون عليه إثمه ومثل آثام من تبعه، وهذا شيء كبير، لأنهم لو اجتهدوا بعده في الأخذ ببدعته وأخلصوا في العمل بها فإنه يزداد عليه إثمه. لذلك أهل السنة يقولون: نحن أنفع للمبتدع من أبيه وأمه. كيف؟ نحن أنفع للمبتدع من أبيه وأمه، لأننا نصرف الناس عنه، ننفرهم منه ومن بدعته، فلا يلحقه من آثامهم كثير ولا قليل، يعني إذا انفضوا عنه يبقى عليه إثمه. أما إذا تركناهم يأخذون ببدعته ويتبعونها فعليه مثل آثامهم. فإذا ما بينا حاله ونفر الناس عن اتباعه أفلا نكون قد نفعناه بفضل الله رب العالمين؟ فنحن أهل السنة أنفع للمبتدعة من آبائهم وأمهاتهم، ولكنهم لا يعلمون. ففي هذا الذي مر تحذير من البدع، وأنه يلحق صاحبها إثم كبير أكبر من إثمه في نفسه. فكل من عمل بهذه البدعة فإنه يلحق صاحبها الأول إثم من عمل بها، يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال تعالى مخبرا عن شدة تكذيب المشركين بآيات الله: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، أي إذا سئلوا عن القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد، فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجه، فيقولون عن الوحي إنه أساطير الأولين، أي كذب اختلقه محمد على الله، وما هو إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلا بعد جيل، منها الصدق ومنها الكذب. فقالوا هذه المقالة ودعوا أتباعهم إليها وحملوا وزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم القيامة. وقوله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليه، فيحملون إثم ما دعوهم إليه. وأما الذين يعلمون فكل مستقل بجرمه، لأنه عرف ما عرفوا، ألا ساء ما يزرون، أي بئس ما حملوا من الوزر المثقل لظهورهم من وزرهم ووزر من أضلوه بعدهم. قال رحمه الله: وفي الصحيح، وهو في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوا. وفيه هو بمعناه في حديث مسلم من رواية عوف بن مالك الأشجعي قال: إنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. والذي عند مسلم من رواية عوف رضي الله عنه: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ذكر حديث الأمر بقتل الخوارج مع حديث النهي عن قتل أمراء الجور دليل على فقه الإمام المجدد رحمه الله ودقة استنباطه بعبارة وجيزة تشبه طريقة الإمام البخاري رحمه الله في تصنيفه للصحيح. فسياقه لهذا الحديث على هذا الوجه والاختصار يقصد به أن البدعة أغلظ من كبائر الذنوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الخوارج لبدعتهم، ومع ذلك لم يجز قتل أمراء الجور، لأن عملهم من جملة المعاصي وليس من أنواع البدع. والخوارج هم الذين يخرجون على ولاة أمر المسلمين ويخلعون السمع والطاعة ويخرجون عليهم بالسيف ويكفرونهم ويستحلون دماءهم، ومنهم القعدة الذين يهيجون الناس على الخروج ولا يخرجون ولا يحملون سيفا ولا سلاح، وهم شر أنواع الخوارج، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هؤلاء الخوارج القعدة هم شر الخوارج، هم يهيجون الناس ولا يخرجون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج لكف شرهم والقضاء على بدعتهم، لأنه من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة من حقن الدماء واجتماع الكلمة وإقامة الحدود، فإذا انتقض الأمر ضاعت هذه المصالح وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال وعطلت الحدود وهدمت البيوت إلى غير ذلك مما هو مشاهد. فمن خرج عن هذا فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، وإن كانوا يظنون أنهم ينكرون المنكر ويجاهدون في سبيل الله، بل إن المنكر الذي ارتكبوه بخروجهم أشد من المنكر الذي يزعمون أن ولي الأمر فعله أو أنه فعله بالفعل، فالخروج عليه أشد مفسدة. وخطر الخوارج ليس على ولاة الأمر فحسب، بل كذلك هو على الأمة. لذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، وقاتلهم علي رضي الله عنه، وقتل منهم مقتلة عظيمة يوم النهروان، ولا يزال ولاة أمر المسلمين يقاتلونهم كلما ظهرت منهم طائفة، كما في الحديث كلما طلع قرن منهم قطع، كما في صحيح سنن ابن ماجه. أمراء الجور يعني بهم الأمراء العصاة الذين معصيتهم دون الكفر ولو كانوا فساقا، فإنه لا تنخلع طاعتهم، والسمع والطاعة لهم، وفسقهم ضرره عليهم، وأما الخروج فضرره على المسلمين. ولا شك أن المعصية ضرر، ولكن الخروج على ولي الأمر، ولكن شق عصا الطاعة أشد ضررا من المعصية نفسها. في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما صلوا، فيه دليل على مكانة الصلاة في الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة مانعة من القتل ومانعة من الخروج على ولي الأمر، وإن كان عنده مخالفات ومعاص فإنه يصبر عليه، لما في ذلك من المصلحة العظيمة التي تربو على مفسدة معصيته في نفسه. أصل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قل يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فمن فقه الإمام رحمه الله أنه أتى بالحديث الذي فيه قتل الخوارج، وعقبه بالحديث الذي فيه كف اليد عن أئمة الجور والظلم، فهذا من فقه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خطر البدعة في الحديث المتعلق بالخوارج، لأن هؤلاء المبتدعة من الخوارج هم شر الخلق والخليقة، وهم الذين يفسدون في الأرض، وهم الذين يدخلون على المسلمين بكل شر، يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين إلى غير ذلك من شرورهم. هؤلاء ابتدعوا في أصل الدين فكفروا المسلمين وتركوا الكافرين إلى غير ذلك من بدعهم، هذه بدعة وهي بدعة غليظة. ولكن ولي الأمر إذا جار واعتدى وظلم فهذه معصية وليس ببدعة، وضرره حينئذ عليه. وأما الخارجي فضرره عليه وعلى الأمة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتال الخوارج وبقتلهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، وأمر بكف الأيدي عن ولاة الأمر. أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا. فأمر النبي بالكف عنهم وأن لا تبسط الأيدي إليهم لأنهم وقعوا في معصية، ثم إن ضررهم عليهم. وأما الخروج عليهم فإن ضرره يقع على الأمة كلها، كما وقع مما هو مشاهد وجعله الله تبارك وتعالى آية ظاهرة تدل على صحة منهج أهل السنة والجماعة. المحكمة الدستورية العليا في مصر أصدرت قانونا دستوريا أو مادة دستورية مفادها أن الاعتصامات حرام لا تقره الشريعة الإسلامية، هذا مذهب أهل السنة، لو أخذ به من البدء لانتهى الأمر. ولدخل الخوارج أقماع السمس، ولكن ترك الصغير حتى كبر، فوقع ما وقع من هذه المحن والبلايا والإحن. نسأل الله أن ينجي المسلمين جميعا من هذا البلاء الماحق، وأن يهيئ لهم في أوطانهم من أمرهم رشدا، إنه تعالى على كل شيء قدير. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وهذا الحديث له سبب. جاء قوم من مضر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد بدا عليهم الفقر والضر، ملابسهم رثة وحالهم سيئة، فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم لأنه نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم وبؤسهم وفقرهم رق لهم صلى الله عليه وسلم، فنادى بالصلاة ثم اجتمع الناس فخطب صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة ورغب فيها، فجعل الناس يتصدقون، هذا يتصدق بالقبضة من الطعام وهذا يتصدق بكذا وكذا، حتى جاء رجل معه صرة كادت يده أن تعجز عنها بل عجزت، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وسر بذلك سرورا عظيما، وتتابع الناس بعده. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: هذا الحديث يتبين منه حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه. فبينما الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار أو في أوله، إذ جاء قوم عامتهم من مضر أو كلهم من مضر، مجتابي النمار متقلدي السيوف رضي الله تعالى عنه، يعني أن الإنسان منهم ليس عليه إلا ثوبه وقد اجتابه يستر به عورته وقد ربطه على رقبته، ومعهم السيوف استعدادا لما يؤمرون به من الجهاد رضي الله تعالى عنه. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه، يعني تغير وتلون لما رأى فيهم من الحاجة، وهم من مضر من أشراف قبائل العرب وقد بلغ بهم الحاجة إلى هذه الحال. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيته ثم خرج فأمر بلالا فأذن ثم صلى ثم خطب الناس صلى الله عليه وآله وسلم، فحمد الله جل وعلا كما هي عادته صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حث على الصدقة فقال: تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بثوبه، بصاع بره، بصاع تمره، حتى ذكر ولو بشق تمره. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحرص الناس على الخير وأسرعهم إليه وأشدهم مسابقة فيه، فذهبوا إلى بيوتهم فجاءوا بالصدقات، حتى جاء رجل بصرة معه في يده كادت تعجز يده عن حملها بل قد عجز، فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رأى جرير وهو راوي الحديث رضي الله عنه كومين من الطعام والثياب وغيرهما، وقد جمع ذلك كله في المسجد، فصار وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يتمعر صار يتهلل كأنه مذهب من شدة بريقه ولمعانه وسروره صلى الله عليه وآله وسلم لما حصل من هذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء. ثم قال الحديث صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. المراد بالسنة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بها ابتداء العمل بسنة، وليس من أحدث شيئا ليس في الدين ولا هو منه، لأن من أحدث في الإسلام ما ليس منه فهو رد، وليس ذلك بحسن. لكن المراد بمن سنها أي صار أول من عمل بها كهذا الرجل الذي جاء بالصدقة رضي الله عنه، فدل هذا على أن الإنسان إذا وفق لسن سنة حسنة في الإسلام سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت فهذا له فضل. ذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام: سنة سيئة وهي البدعة، فهي سيئة وإن استحسنها من سنها، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. وسنة حسنة وهي على نوعين: النوع الأول أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من يجددها، كقيام رمضان بإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في أول الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان، ثم تخلف عن ذلك خشية أن تفرض على الأمة، ثم ترك الأمر في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه لانشغاله بحرب الردة وحرب مانع الزكاة وما كان من الفتوحات في عهده رضي الله عنه. وكذلك كان الشأن صدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد ففعل، فهو رضي الله عنه قد سن في الإسلام سنة حسنة، لأنه أحيا سنة كانت ثم تركت فأعادها رضي الله تعالى عنه. النوع الثاني من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليه، كحال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على ما فعل. فالسنة الحسنة كما في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما معنى أنها سنة حسنة؟ أنها كانت فأميتت فأحياها، كما في حال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان بإمام جماعة في المسجد، فقد أحيا سنة تركت، أو أن يكون أول مبادر للإتيان بالسنة فيأتي بها فتتابع الناس خلفه وبعده ويوافقونه على ما فعل. فالحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنة، ولا سنة حسنة إلا ما جاء به الشرع، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد. أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه، فيبتدعون أذكارا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقولون هذه سنة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون الحديث فيقال لهم لا، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل البدع سيئة، ليس فيها شيء حسن، وليس في البدع من حسن ولا حسن، لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع، كما هو ظاهر السبب في الحديث وهو سبب الورود لهذا الحديث، أو من أحياها بعد أن أميتت فهذا له أجرها وأجر من عمل به. في هذا الحديث الترغيب في فعل السنن التي أميتت وتركت وهجرت، فإنه يكتب لمن أحياها أجرها وأجر من عمل بها، وفيه تحذير من السنن السيئة، وأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت فإن عليه وزر هذا التوسع، كما لو أن أحدا من الناس رخص لأحد في شيء من المباح أن يكون ذريعة واضحة إلى المحرم ويكون قريبا من الوقوع في هذا المحرم، فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، لو كان الشيء مباحا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم فلا بأس للإنسان أن يبينه للناس، فما لو كان الناس يظنون أن هذا الشيء محرم وليس بمحرم ثم يبينه للناس من أجل أن يتبين الحق ولكن لا يخشى عاقبته فهذا لا بأس به، أما شيء تخشى عاقبته فإنه يكون عليه وزره ووزر من عمل به من بعده، ولا ينقص ذلك من آثام متبعينه من شيء. قال الطيبي رحمه الله تعالى عند حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكره المصنف رحمه الله هاهنا في قوله وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى، ثم قال ومن دعا إلى ضلالة. قال رحمه الله من دعا إلى هدى، قال القاضي ناصر الدين أفعال العباد وإن كانت غير موجبة ولا مقتضية للثواب والعقاب بذواتها إلا أنه تعالى أجرى عادته بربط الثواب والعقاب بها ارتباط المسببات بالأسباب، وفعل العبد ما له تأثير في صدوره بوجه، فكما يترتب الثواب والعقاب على ما يباشره ويزاوله يترتب كل منهما على ما هو سبب عن فعله كالإرشاد إليه والحث عليه، ولما كانت الجهة التي بها استوجب المسبب للأجر والجزاء غير الجهة التي استوجب بها المباشر لم ينقص أجره من أجره شيئا. قوله هدى هو إما الدلالة الموصلة إلى البغية أو هو مطلق الإرشاد، وهو في الحديث ما يهتدى به من الأعمال الصالحة، وهو بحسب التنكير مطلق شائع في جنس ما يقال له هدى، من دعا إلى هدى يطلق على القليل والكثير والعظيم والحقير، فأعظمه هدى من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وأدناه هدى من دعا إلى إماطة الأذى عن طريق المؤمنين، ومن ثم عظم شأن الفقه الداعي المنذر وشأن الفقيه الداعي المنذر، عظم شأنهما حتى فضل الواحد من الفقهاء على ألف عابد، لأن نفعه يعم الأشخاص، فنفع الفقيه نفع العالم متعد، وأما نفع العابد فهو مقصور عليه، نفع العابد ينفعه وحده، إذا اعتزل ناحية وأخذ بالعبادة فهذا صالح في نفسه غير مصلح لغيره، وأما العالم فنفعه يتعدى نفسه يتعدى صلاحه إلى صلاح الآخرين، لذلك فضل العالم على ألف عابد. وتذكرون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل عابدا كان جاهلا فأغلق في وجهه باب التوبة فقتله لأنه لن يضره أن يكونوا 100 ما دام باب التوبة قد أغلق، فما الفرق بين 99 و100؟ فقتله فكمل به 100. وأما العالم فإنه دله على الحق والهدى والصراط المستقيم، قال ومن الذي يحول بينك وبين التوبة، ثم دله على ما به صلاحه، هذا شأن العالم. وأما العابد فصلاحه مقصور على نفسه، ومعلوم أن القرى لا يصيبها ما يصيبها من العذاب، لا ينزل عليها من السماء عذاب، لا يخسف الله تبارك وتعالى بها، لا ينزل عليها الرجس، ولا يأخذها الله رب العالمين بعقاب عام ما دام فيها مصلحون. وأما الصالحون فإنهم يوجدون ويقع الهلاك. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى يعني بينه للناس ودعاهم إليه، مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى، فتبعه الناس وصاروا يصلون الضحى، فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأن فضل الله واسع. أو قال للناس مثلا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لا تناموا إلا على وتر، إلا من طبع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل، فتبعه ناس على ذلك فإن له مثل أجرهم، يعني كلما أوتر واحد هداه الله على يده فله مثل أجره، وكذلك بقية الأعمال الصالحة. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم، مثل أن يدعو الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو غير ذلك من المحرمات، فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزارهم، لأنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله، هذا أمر كبير جدا، وهو يحمل كل داع إلى الله مسؤولية عظمى، لأنه إن لم يكن ضابطا للفظه ضابطا لدعوته فربما دعا إلى ضلالة من حيث لا يشعر فيدعو إلى الضلالة ويتبعه عليها أقوى. لذلك كان بعض سلفنا يسأل عن المسألة فربما أخطأ فيها فيأتي بمناد يقول له اذهب في الطرقات وفي الأسواق وقل إن الرجل الذي أفتاه فلان بكذا وكذا قد أفتاه فلان خطأ وقد رجع عن قوله الذي قال، لأن هذا الذي ذهب بفتواه سيبلغ ذلك الذي سمع فيعمل به في نفسه ويبلغه إلى غيره فيقاس عليه وينهج نهجه، وحينئذ يتضاعف الوزر على من تكلم، فهذا أمر كبير، فعلى الإنسان أن يجتهد في هذا. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالفتوى، وتعلمون أنه إلى يوم الناس هذا العلماء الكبار في المملكة، وكان منهم العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومن هو في طبقة شيوخه ومن هو من طبقته فضلا عمن دونه، لا يفتون في أمرين، لا يفتون في الفرائض في المواريث، ولا يفتون في الطلاق والنكاح، وإنما يقول للسائل اذهب إلى المحكمة، يعني اذهب فاسأل القاضي، أما أن تأتي لتسأل ثم تطير بكلام ولا يدري المسؤول هل سأله السائل سؤالا موجها فركب المسألة على حسب هواه وانتزع منه إجابة على حسب السؤال ولا تثريب عليه، ثم طار بها في الآفاق ليقتطع حقا ليس له، أم أنه أتى بالمسألة على وجهها، وهل إذا سمع منه الفتوى ينقلها نصا أم ينقلها بالمعنى؟ هو إذا سمعها سيفهمها، يفهمها على حسب عقل، على حسب فهم، ثم إذا أراد أن يؤديها ترجمها بلغته، يعني قالها بالمعنى ولم يأتي بها نصا ولفظا، فتمسخ مرتين، ويحمل من أفتى مسؤولية لم يكن ليتحملها. لذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا سأله سائل قال له بعد أن يسمع المسألة: إيتي لي في الغد لكي أجيبه، فأتيه من الغد فيقول: أعد علي السؤال، فإن عاده عليه بلفظه يعني كما سأله أجابه، وإن أعاده عليه وقد اختلف فيه شيء لم يجب. يقول: تريدون أن تعبروا على ظهورنا إلى الجنة؟ لأنه يفتيه، فإثمه على من أفتاه إذا كان قد قصد من هو أهل للفتوى، وأما إذا قصد من ليس بأهل للفتوى فالإثم بين المستفتي والمفتي مشترك، لا يجوز لأحد أن يستفتي غير ثابت، لا يجوز، يعني لا يجوز لك أن تسأل كل أحد في أمور دينه، أو تفعل ذلك في مسائل الطب، يعني إذا أصاب جنب رجل ألم في كليته أذهب إلى طبيب نساء وتوليد من أجل أن يعالجه لكي يولد الحصاة؟ اعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول، كما لو قال افعل كذا افعل كذا، وتكون بالفعل، خصوصا من الذي يقتدى به من الناس، فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئا فكأنه دعا الناس إلى فعله، ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز، أو ترك كذا وهو جائز. فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزر من اتبعه. في هذا دليل على أن المتسبب كالمباشري، المتسبب للشيء كالمباشر له، فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعل، والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه. أخذ العلماء الفقهاء رحمهم الله من ذلك قاعدة أن السبب كالمباشرة، لكن إذا اجتمع سبب ومباشرة أحال الضمان على المباشرة لأنها أمس بالإتلاف. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار: هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير، وفيه بيان فضل الداعي، وفيه التحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي، وفيه بيان عظم جرم الداعي وعقوبته، يعني إذا دعا إلى وزر. الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، من دعا إلى هدى إلى العلم النافع والعمل الصالح فهذا هو الهدى، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص، وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلال. فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار، وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلال. ليس شرطا أن يدعو المسلم بنفسه، قد لا يؤتى نعمة أن يكون خطيبا أو متكلما أو مصنفا، ولكنه ربما زاد أجره على من باشر ذلك لأنه يعاونه، فهي منظومة متكاملة في الهدى كما هي في الضلالة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، الذي يباشر الخمر ويتجرعها واحد من العشرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن العشرة لأنها منظومة متكاملة حتى يصل هذا الشراب إلى شاربه، فكل تلك المراحل ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، مع أن الكاتب ومع أن الشاهدين ربما احتسب الكتابة والشهادة، يعني لم يتحصل على مقابل، يقولون نحن نفعل ذلك لوجه الله، فيكتب العقد عقد الربا بين الآكل والموكل ويشهد شاهدان، وهم جميعا ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أفاد من هذا العمل؟ الذي أفاد من هذا العمل هو موكل الربا، وأما آكله الذي يأخذه، يعني الذي يأخذ من صاحب المال الربا، هذا تقع عليه خسارة، والذي يعطيه المال يزيد عنده على حسب الوقت هذا هو الذي أفاد. وأما الكاتب وأما الذي أخذ المال فعاد عليه بالضرر، وأما الشاهدان فكل أولئك ملعونون على لسان رسول الله. فكذلك من دعا إلى الهدى، لأن أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولأن أمر الدعوة إلى الهدى لا يمكن أن يقوم به فرد، هذا لا يكون بحال، لكن يتعاونون فيما بينهم إخوة في الله رب العالمين، من استطاع منهم الخطابة خطب، ومن استطاع التدريس درس، من استطاع الإفادة أفاد، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وكل أولئك يدخلون في قول النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى، فكلهم يدعون إلى الهدى، يدعون إلى الهدى والرشاد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الداعين إلى الهدى، وأن يجنبنا الغي والضلال والردى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.